أو يصحح مذهبه ونحو ذلك. لكن تكفير المشركين أنفسهم هذا شأنه شأن العلماء، ليس للعوام فيهم دخل. إذ أنني سمعت بعض الناس يقول إن العامي الذي لا يكفر من وقع في الشرك فهو مشرك لأنه لم يكفر بالطاغوت، ويستدل بقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا ضلال مبين، إذ أن تكفير المشرك ليس له علاقة في الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت هو تكفير الإشراك نفسه، أن هذا من الشرك ويعتقد أن هذا العمل من الشرك وأنه لا يجوز ولا يجوز عبادة غير الله ونحو ذلك. أما المشرك الذي وقع في الشرك فهذا ينظر إلى حاله، إن كان جاهلا فهذا يعذر لجهله، إن لم يكن جهله نشأ عن إعراض، لأن الشرع لا يلزم قبل العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. أما إن وقع في الشرك عن عناد ونحو ذلك فهذا مشرك ولا كرامة له. فتكفير المشرك شيء، والحكم على فعله بأنه شرك وكفر هذا شيء آخر. فلا يصح إيمان الموحد إلا أن يكفر بعبادة غير الله جل وعلا ويعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله وتوحيد العبادة. ولهذا يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله يقول: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد في الخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فمن صحح دين المشركين واعتقد أنهم على حق أو شك في ذلك أو نحو ذلك هذا ليس من المسلمين في شيء، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم لأنه لم يكفر بالطاغوت ولم يعتقد أن العبادة لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياك بما قلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي سمعت أنا من هذا الكويتي ويقول أن تكفير المشرك ليس من الشرك، ويقرأ بعض الأبيات الشيخ حافظ الحكمي وذكر في آخرها أن من صحح دين المشركين وأن هذا شرك، هذا مسكين لا يدري ما يقول، يتشدق بشيء يحفظه ولكن لا يطبقه. من صحح دين المشركين طيب، ومن صحح دين مشرك واحد، من قال هذا الذي يشرك مسلم صحح دينه مسلم وهو يشرك، يقول لا إله إلا الله وعنده إيمان وعنده شرك، يقول هذا مسلم لا نكفره لأنه جاهل، أليس هذا صحح دين هذا المشرك وسمى هذا الشرك إسلام؟ أما قوله أنه سمع بعض العامة أن من لم يكفر المشرك، سئل ابن باز رحمه الله وقوله أن هذا تكفير شأن العلماء، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا يا شيخ العامي يكفر، قال عامي مسكين ما عنده علم، لكن إذا رأى أو سمع شيئا عنده في علم يكفر، إذا رأى شيء يكفر، واستدل بمن يصحح دين المشركين أو يصحح الشرك. والذي يقول علي هو الله العامي وغير العامي، يعني هم الظاهرة الجلية يكفر فيها العامي إذا كان إذا رأى من وقع فيها. وهل نسمع كلام الشيخ ابن باز ولا نسمع كلام هذا المسكين الذي يحفظ أقوالا وربما يحفظ القرآن وهو لا يدري ما معناه ولا يطبقه، يقول أن تكفير المشرك ليس من الشرك؟ سبحان الله العظيم. الله عز وجل يقول: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، ما قال نحن نتبرأ من شرككم، منكم ومما تعبدون من دون الله. ليش تبرأوا منهم؟ بسبب أنهم يعبدون غير الله، هذا هذا هذا علة البراءة. ومما تعبدون من ذلك كفرنا بكم وبآلهتكم وبشرككم كلكم. أما هو يقول لا، نكفر بشركه ونقول وهو ليس بكافر، تبرأ وهل يتبرأ من مسلم؟ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن إذا وجد مشرك فهو من يعمل الشرك فهو مشرك ولا كرامة ولا يكون مسلم أبدا وهو يفعل الشرك، جاهل عالم أيا كان، عربي عجمي أيا كان، إلا إن كان مكرها أو مغلوبا على عقله. هذا البراءة من الشرك وأهله، واجب أن تكفر وأن تعتقد. هذا قد يقول لا هذه في المشركين في الكفار الأصليين، نقول اسمع إذن ما إذا ما فهمت اسمع هذه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا وأمثاله يقول لا، نعم يحبط عمله إذا كان عالم، أما إذا كان جاهل ما يحبط عمله، يستدركون يستدركون على الله، يقول لا يا الله الجاهل ما يحبط عمله، مسلم يصح إيمان المشرك، يصح إيمان المشرك، يقول مشرك مسلم صحيح إيمانه هذا ينفعه؟ لا أعوذ بالله، هذا جاهل. نحن الحمد لله على قول الشيخ ابن باز وعلى قول أئمة الهدى، وهذا على قول ابن جرجيس وهؤلاء المرجئة نسأل الله السلامة والعافية، يتشدقون بأشياء يحفظونها وهم لا يطبقونها، ما ينفعه شيء علم هذا إذا لم يكفر عباد الطاغوت ويعلم أنه لا يمكن أبدا أن يكون مشرك وعنده إيمان صحيح في نفس الوقت. يقول شيخ الإسلام لمن زعم أنه يوجد إيمان صحيح مع الكفر الصريح كقتل النبي وإهانة المصحف وعبادة الأصنام، قال فإذا أورد عليهم الكتاب والإجماع والكتاب والسنة والإجماع أن الواحد يعني المعين من هؤلاء كافر في نفس الأمر، يعني في حكم الباطل. أما استدلاله بكلام الشيخ ابن عثيمين فهذا أيضا دليل على جهله. الشيخ ابن عثيمين يتكلم عن الأمور غير الظاهرة، الأمور الفرعية اللي هي الأمور العبادة والمشيء صلاته، لأنه لا يشرط أن يعرف الصلاة مع صحة الإيمان، يصح إيمانه ولم أعرف الصلاة يخبر بعد ذلك. أما التوحيد فلا بد أن يعرفه عند نطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين ولا يعرف التوحيد لا يكون مسلم. هذا عنده قصور في الفهم وقصور في الاستدلال، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من المرجئة المعاصرين إخوان عباد القبور، هو يقول يسلم خلاص، هو إخوانه إخوان عباد القبور، وهؤلاء شفهيون لأنهم رغبوا عن ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هي البراءة من الشرك أولا، هذه فمن قال لا يكون مشرك ومسلم رغب عن ملة إبراهيم، شفهيون إلا من شفه نفسه، وهم أيضا إخوان داود بن جرجيس تلاميذه وأنصاره، نسأل الله السلام والعافية، الله أعلم. وهذا القول الذي يقرره هذا الذي سمعتنا مقطعا من كلامه الكويتي، هذا قول باطل وليس قولا لأهل السنة أبدا، وليس عليه دليل ويستحيل أن يجد عليه دليل، لذلك هو لم يستدل بأدلة ويعجز، وإنما قال فلان وقال فلان. نص سئل عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه للقواعد الأربع، فقيل له أن ناس يقولون نقول قوله كفر وليس بكافر وكذا وكذا وأنه لا يكفر إلا، قال جهل جهال ما عندهم سالفة، قال جهل جهال ما عندهم سالفة، ما قال هذا قول ثاني، ورفع صوته وقال عباد القبور كفار، اليهود كفار، النصارى كفار. وفي فتوى 11043 أفتى الشيخ ابن باز أن هذا قول كفري، وهو التوقف في تكفير عباد القبور بحجة أنهم معذورون بجهلهم، ما قامت عليهم الحجة، هذا قول كفري. لكن قال لا نكفر من قال به حتى تقوم عليه الحجة، أما عباد القبور فتكفيرهم قطعي. أيضا لم يقل الشيخ ابن باز أنه قول ثاني أو قول له دليل أبدا، أعوذ بالله، ما قال عندهم دليل، قال يعني عندهم شبهة، هؤلاء اللي توقفوا في تكفير عباد القبور لأن جهاد عندهم شبهة، ما قال عندهم قول ثاني ولا عندهم دليل. وأيضا نص على تكفيرهم الشيخ صالح الفوزان، واستهجن هذا القول استهجانا شديدا، وقال أنهم يكفرون من قالوا بهذا القول فإنهم يكفرون، يعني من توقفوا في تكفير عباد القبور بحجة أنهم جهال ما قام أنهم كفار، يقال يكفر من قال ذلك. والشيخ ابن عثيمين الذي استدل ببعض كلامه هو لم يفهم كلامه. قال الشيخ ابن عثيمين عندما سئل شخص قال بعض المسلمين يفعل كذا وكذا عند القبور، قال جهل، جهل أن يسمى المشرك أو عباد القبور مسلمين، هذا من الجهل. وسئل عن شخص معين إمام مسجد، يقول إمام مسجدنا شخص معين يفعل كذا وكذا وكذا، وذكر من صلاحه وعبادته ولكنه يقول يدعو الرسول ويدعو، قال مع الأسف هذا الذي ذكرت هذا معين، يشير إلى إمام المسجد، قد خرج من الإسلام علم أو لم يعلم. هذا كلام ابن عثيمين. أما قوله لا, لا, لا, لا, لا كفر إلا بعد العلم، هذا قاله الشيخ ابن عثيمين لكنه بينه في موضع آخر وقال لا عذاب، ويقصد هنا العذاب الذي هو حكم المرتد أن يحكم بردته وكفره وقتله، لا عذاب إلا بعد العلم. وقال أيضا شيخ الإسلام أما القول بكفرهم وخلودهم في النار، الخلود في النار عذاب، ها فإنه موقوف على توفر الشروط انتفاء الموانع، هذا يسمونها أحكام الوعيد، فهو يكون كافرا في حقيقة الحال في نفس الأمر ولكنه يعامل معاملة المسلم كما قال الشيخ ابن عثيمين على حكم الإسلام الظاهر، أما في الباطن فهو كافر ولا يحكم عليه بالكفر والردة والقتل إلا بعد العلم والاستتابة والبيان وأن يستتاب، وكذلك لا يحكم بأنه من مستحق لعذاب الآخرة إلا بعد العلم والبيان. إذن كونه كافرا في نفس الأمر هذا إجماع قطعي، ها ونصوص القرآن الكريم قاطعة. وأنا لا أريد الحقيقة يعني التطويل في هذه العجالة، ولكن حبيت أن أذكر موقف علماء أهل السنة، وأيضا لجنة دائمة الإفتاء في السعودية بيّنوا أنه يكون كافرا بمجرد تلبسه يكون كافر، أما الاستتابة وكذا قالوا هذا لا يسمى كافرا بعدها، وإنما لكي يحكم بقتله بكفر والدته وقتله. الحاصل أن هذا قول كما قال الشيخ ابن باز قول جهال يقوم به، وهو لم يذكر لنا شيخا قال به. أفضل المشايخ الذين هم من علماء أهل السنة الذين قالوا به هو الشيخ عبد المحسن العباد، وقد رجع الحمد لله عن ذلك، وكذلك الألباني رجع في فتوى له في درب النور واضحة صريحة في أنهم مرتدون وأنهم عند الله ما لا ينفعهم عند الله، ولكن يقول في حكم الظاهر ينفعهم يحكم بإسلامهم قول لا إله إلا هم فإنهم مرتدون. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا وهذا الأخ الكويتي وجميع أخواننا المسلمين، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية مرسى مطروح رسالة بعث بها المستمع عبد المالك قاسم أبو شهبة الكميلي، يقول في رسالته في فتاواكم، ويخاطبكم سماحة الشيخ، في فتاواكم المؤرخة بتاريخ 20/5/1408 والمرقمة برقم 1043 وهي ولذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم لهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين مثل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود. فقد فهم بعضنا أن الحجة تقام على الإخوة الموحدين لوقوعهم في شبهة عدم تكفير عباد القبور، ظنا منهم أن عباد القبور تقام عليهم الحجة قبل تكفيرهم. وفهم البعض الآخر أن معنى حتى تقام الحجة عليهم أي متى تقام الحجة على القبوريين، وليس معناه إقامة الحجة على طائفة الموحدين الذين يقرون عباد القبور بالجهل، أو الذين يعذرون عباد القبور بالجهل. فالرجاء يا سماحة الشيخ عبد العزيز، وأستحلفك بالله الذي لا إله غيره، أن توضح لنا هذا الأمر. هل الذي تقام على الحجة عليه الحجة هم عباد القبور أو الموحدين الذين يعذرون عباد القبور؟ جزاكم الله خيرا. المقصود هو أن الذين توقفوا في تكفير عباد القبور لا يكفرون حتى تقام الحجة على أولئك الذين استمروا في عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات، لأن هؤلاء الذين توقفوا في كفرهم لهم هذه الشبهة. فالمقصود أن الموحد المؤمن الذي توقف عن تكفير بعض عباد القبور لا يقال إنه كافر لأنه لم يكفر الكافر، ولكن يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتزول الشبهة أن هؤلاء الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات كفار، لأن الذين عبدوا القبور من أهل الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كانوا كفارا، إلا من كان من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الحجة، هؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذين بلغتهم الحجة فهم كفار، وإن كانوا في نفس الأمر لم يفهموا ولم يتبينوا أن ما هم عليه كفر. فإذا كان الموحد الذي عرف الدين وعرف الحق توقف عن تكفير بعض هؤلاء الذين يعبدون القبور فإنه لا يكفر حتى يبين له الحجة وتزول الشبهة التي من أجلها توقف. والمقصود هو أنه لا يكفر الموحد الذي توقف عن تكفير عباد الأوثان حتى تقوم عليه حجه، حتى يبين له أسباب كفرهم وحتى تتضح له أسباب كفرهم. هذا المقصود، لأنه قد يتوقف يحسب أنهم ليسوا بكفار، فإذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم يكفر اليهود والنصارى. فمن قال اليهود والنصارى ليسوا كفارا وهو ممن يعرف الأدلة الشرعية من أهل العلم يبين له حتى يعرف أنهم كفار، وإذا شك في كفرهم كفر، لأن من شك في كفر كافر واضح كفره كفر. واليهود والنصارى من الكفار الذين قد علم كفرهم وضلالهم وعرفه الناس عاميهم ولو عاميهم. وهكذا الشيوعيون الذين يجحدون وجود الله وينكرون وجود الله كفرهم أكثر وأبين من كفر اليهود والنصارى. والقاعدة الكلية في هذا أن الذي توقف في كفر بعض الناس لا يستعجل في كفره حتى يوضح له الأمر وحتى تزال عن الشبهة التي من أجلها توقف عن تكفير الكافرين. الله المستعان. الله المستعان. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في قول من يقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في قاعدة إن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله أنها على إطلاقها، وأنه لا يوجد ذنب يكفر صاحبه ويخرجه عن الملة ولو كان سجود لقبر مثلا أو الطواف به أو الاستهزاء بدين الإسلام ونحو ذلك من الذنوب؟ والله نرى أن أسباب الكفر متعددة، منها أن يعتقد جواز السجود لغير الله وإن لم يرتد فهو كافر، ومنها أن يسخر بالإسلام ولو هازلا فإنه كافر، وهذا دل عليه القرآن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونرى أن من الأفعال ما هو كفر يحاسب عليه الإنسان محاسبة الكافر ويعامل في الدنيا معاملة الكافر وفي الآخرة حسابه على الله. فلو رأينا رجلا سجد للسلام حكمنا بكفر وقلنا أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. حتى لو قال أنا ما أردت سجود الذل والفضوع لكن أردت سجود التحية مثلا نقول ما نحن لا هم من هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك أيضا من الأعمال ما تركه مو فعله كفر كالصلاة مثلا. الصلاة من تركها حكمنا بكفره عينا ولا نقول من ترك الصلاة عموما فهو كافر نقول هكذا. لكن أيضا إذا رأينا الشخص لا يصلي حكمنا بكفره واستحلال جمعه إلا أن يتوب ويرجع إلى الله. فالمهم من هذا القاعدة أن الذكر ليس على إطلاقه لأننا لو قلنا إنه لا كفر إلا باستحلال ما بقي كفر عملي إطلاقا. ولأن الاستحلال بنفسه كفر إذا استحل الإنسان شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر سواء فعلها أو لم يفعل. فلو أن أحد استحل الزنا مثلا استحل الزنا أو استحل الربا في غير مواضع الخلاف لقلنا هذا كافر. نعم. ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذين يسمونهم في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي أو بالله يا فلان مثل هذه الأقوال فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه؟ تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والأولياء ويدعوهم تسميته مسلما جهل من المسمي. ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء لا يجوز إلا لله وحده فهو الذي يكشف الضر فهو الذي يجلب النفع. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينظر له فإنه مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما لظالمين من أنصار. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من لا يكفر عباد القبور ويقول هم جهال لا يقصدون عبادة غير الله؟ هذا إما أنه جاهل وإلا أنه يغطي على الشرك ويستر عليه. إن كان جاهل فالجاهل لا يعتبر كلامه لأنه جاهل يبين له جهله وأنه لا يعرف هذا الشيء. وإن كان أنه يريد التغطية والتعمية فهذا يجب أنه يرد عليه وينكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الذين يعذرون القبوريين بالجهل بعضهم من أهل التوحيد وبعضهم يقول الذين يعذرون القبوريين بالجهل بعضهم من أهل التوحيد وبعضهم من طلبة العلم هل يكفرون لأنهم هؤلاء هم الجهال ما هم عبدة القبور؟ اللي يعذرون المشركين وعباد القبور هؤلاء هم الجهال. نعم لا عذر لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من جهل كفر كافر لضعف فقهه هل عليه شيء بهذا الجهل؟ يسأل إذا جهل يسأل فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. كيف يجهل كفر الكافر وشرك المشرك وهو يقرأ القرآن ويسمع القرآن وما فيه من إنكار الكفر وإنكار الشرك والتغليظ في ذلك؟ نعم. يقول بأن عباد القبور بأنهم مسلمون لأنهم جهال وهم يرددون الشهادة دائما. جهال والقرآن يتلى عليهم ويسمعونه وفيه تحذير من الشرك والوعيد على الشرك والحكم على المشرك لأنه مخلد في النار ويقول جهال، قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة بما بلغه من القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ومن بلغ من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. نعم، وهذه أمور ظاهرة ما يعذر فيها بالجهل، ظاهرة والقرآن واضح فيها. الجهل في الأمور التي تحتاج إلى بيان، تحتاج من الأمور الخفية، الأمور الخفية والمحتملة، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، الأمور المشتبهة الخفية. أما الأمور الظاهرة والواضحة ما فيها إشكال. نعم، وهل هناك أوضح من النهي عن الشرك والتحذير منه؟ ما فيها أوضح من ذلك، والحكم على أهله. نعم، متى نهتم بقيام الحجة على المسلم الذي يقع في بعض الأعمال الشركية؟ وهل نقول لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؟ أولا، تسميته مسلم وهو يقع منه شرك، هذه التسمية غير صحيحة. الذي يقع منه شرك أكبر هذا لا يسمى مسلم، نقول مشرك. أما إن كان الشرك شركا أصغر كالحلف بغير الله أو قول لولا الله وأنت أو ما أشبه ذلك من الألفاظ شرك أصغر فهذا مسلم. أما الذي يقع منه شرك أكبر هذا لا نقول إنه مسلم، نقول إنه مشرك. ولو اعتبر الجهل إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام العلماء ولم يقبل ذلك واستمر على ما هو عليه هذا لا حجة له ولا عذر له، قامت عليه الحجة. نعم، الشرك من الأمور الظاهرة، الشرك ما هو ليس من الأمور الخفية، الشرك من الأمور الظاهرة، دعاء غير الله، الشرك بغير الله، النذر بغير الله، الأمور الظاهرة غير خفية. نعم،